عليه الصلاة والسلام بكم شيء، وذكر بعد ذلك يعني هذا الأثر من صاحب الأثر قال ويذكر شمينين أنه يذكر اللي بعده الأثر عن أبي أمامة بن سهل قال كنا نسمي الأضحية عن أبي أمامة بن سهل قال كنا نسمي الأضحية، يعني هذا الكلام قوله نسمن احتمل أن يكون مراد بذلك أنهم يهيئونها ويعدونها ويغذونها لتسمن فيضحون فيها، يضحوا بها يوم العيد، يعني معناها أنهم يهيئونها ويعدونها الأضحية ويسمنونها حيث يعلفونها ويقدمون لها العلف الذي يكون سببا في سمنها ليضحوا بها إذا جاء العيد، معنى هذا أنهم يهيئون الأضاحي ويستعدون لها قبل موعدها، يستعدون لها قبل موعدها بتسمينها، بمعنى أنهم يهيئونها لذلك. وكذلك أيضا يعني كذلك يختارون السمين عند الشراء، يختارون الذي يكون سمينا، لأن السمين يعني نفيس، والمقصود في الأضحية النفاسة، فخير الأضاحي أنفسها عند أهلها، والنفاسة عند أهلها يكون في يعني سمنها، ليس في هزارها، في سمنها وفي ضخامتها وفي كثرة لحمها وفي جودة لحمها، يعني هذه النفاسة هي التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لما ذكر في حديث معاذ بن جبل أخذ الصدقة قال فإن جابك فإياك وكرائم أموالك، فإياك وكرائم أموالك، يعني النفيسة العزيزة عليهم، يعني لا تختر أنفس الأموال لأن هذا فيه ضرر بهم، ولكن الإنسان يأخذ من الوسط، لا يأخذ من الجيد النفيس ولا يأخذ من الرديء، وإنما يأخذ من أوساط المال يعني الصدقة. فالأضحية يعني يختار فيها النفاسة، يعني من ناحية جودة اللحم، من ناحية السمن، من ناحية كثرة اللحم، كثرة اللحم وجودته ونفاسته وسمنه، وكانوا يسمنون، فالتسمين يكون بالتغذية والتهيئة والاستعداد. وكذلك أيضا إذا لم يهيئوا ويستعدوا عندما يشترون يختارون النفيس السمين. أيوة. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن شهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين. ثم ورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين، يعني اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح اثنين هو أراد أن يذبح اثنين اقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة لما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأضحية بالواحدة سائغ جائز يكفي كما جاء في الحديث الذي بعد هذا، يعني حيث أمر يعني أصحابه أن يضحوا ووزع عليهم ضحايا وبقي عدود فقال ضحي به، يعني عقبة بن عامر ضحي به، لأنه ضحى بواحد، أضحي بواحد مجزية وكافية ولا يلزم الأضحية باثنين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يضحي باثنين أنس رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يفعل كما فعل رسول الله، كان يضحي باثنين، وكان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عنهم وأرضاهم يقتدون به ويحبون ما يحبه، وقد مر بنا الحديث عن أنس نفسه أنه كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما عند خياط دعاه قدم له طعاما فيه دبة، فكان عليه الصلاة والسلام يتناول الدبة، ويعني فلما رآه يحبها جعل يأخذها ويلقيها في جهته، ثم قال أنس فصرت أحب الدبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، فصرت أحب الدبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، فكان يحرص على الدبة ويحبها لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، يعني يحب أكلها، فأنس رضي الله عنه وارضاه هنا يعني لما رأى من سلم يضحي بكمشين صار يضحي بكمشين، وإن كانت الأضحية بالكمش الواحد. لما حج نحر 63 بدنا بيده ووكل عليا في نحر الباقي، فهذا يدلنا على جواز النحر والتوكيل، على كل إنسان ينحر بنفسه ويوكل غيره، لأن قضية الهدي فيها دليل على هذا وهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده 63 ووكل عليا في نحر الباقي، ففي ذلك دليل على كون الإنسان يذبح بنفسه وينيب غيره، هذا سائغ وهذا سائغ، لكن كون يذبح بنفسه إذا كان متمكنا كان أولى، وإن أناب غيره فلا بأس بذلك، ذبحهما بيده عليه الصلاة والسلام. تابعه وهيب عن أيوب وقال إسماعيل وحاتم بن وردان عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس وقال حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا عمر بن عم عمر بن عم عمر شكول وقال حدثنا عمر بن خالد يعني مشكل طيب. قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتيد فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. كل النسخ فيها عمر لا في عمر ها؟ أقول ما فيها عمر طلب من معه نسخة واحدة ما في نسخة واحدة ثلاث نسخة نفس الشيء نعم نفس الشيء يبدو أيوة في في لا إلا الإسناد عمر بن خالد عمر بن خالد قال حدثنا عمر بن خالد عمر بن خالد إيش قال حدثنا ما تذكر الآن عمر بن خالد قال حدثنا ليه أيوة عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أيوة كمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عجوز فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. يعني هذا الحديث الذي سبق أن مر في حديث يعني الحديث نفسه سبق أن مر قريبا، وأن عقبة بن عامر رضي الله عنه يعني أمره النبي بأن قسم غنم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليضحوا بها، فبقي عتود، العتود قيل هو من المعز يعني ما قارب السنة، فقال بقي عتود قال ضحي به أنت، وأورده البخاري هنا يبين أن هذه الترجمة يكون يضحى بكمشين لا يعني أن الأضحية ما تنقص عن كمشين، بل يمكن أن تكون كمشا واحدة وأن تكون أضحية واحدة، لأنه وإن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكمشين إلا أنه جاء عنه الإرشاد إلى التضحية من الأضحية الواحدة، الأضحية الواحدة وأنها كافية مجزية، وأنه لا يلزم أن يضحي بكمشين، فهو ضحى بكمشين وأرشد غيره أن يضحي بشيء واحد، يعني سواء كان كبش أو معز، سواء كان من الضأن أو من المعز، يعني معناه الأضحية الواحدة كافية تجزئ الأضحية الواحدة عن رجل وأهل بيته، ولا يلزم اثنان، ولكن إذا تكررت لا شك أن هذا أكمل وهذا أفضل، لأنها زيادة خير وزيادة قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الإسناد مسلسل بالمصريين، لأن رجاله مصريين، رجال الإسناد مصريين يعني من أوله إلى آخره. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضحي بالجذع من المعز ولن تبزي عن أحد بعدك. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف عن عامر